تجري حاليا مباريات المجموعة الثانية للتصفيات من ألعاب كرة القدم للسيدات على كأس آسيا عام 2018 لاتحاد كرة القدم الآسيوي في ملعب كيم إل سونغ ببيونغ يانغ. في المباريات التي جرت في يوم التاسع من هذا الشهر، تغلب فريق بلينا على نظيره الأوزبكستاني بأربعة أهداف نظيفة، وانتصر الفريق الكوري الجنوبي على نظيره الهونغ كونغي الصيني بستة أهداف نظيفة.